في مواضع الشدة أفضل في مواضع، البطء أفضل في مواضع، والسرعة والأناة والاستعجال ونحو ذلك. اللباس الخفيف في الجو البارد سيء، اللباس الثقيل في الجو الحار سيء، وهكذا. فهذه الأمور نلحظ فيها هذه النقطة، نضيفها إلى ما هو مكتوب هنا. أما الأول اللي هو يقول الشاطبي أحدهما فيقضى به على أهل العصور للقطع بأن مجاري سنة الله تعالى اختلف هذا السبيل، وعشان يختلف عموما. فهو يقول يجرى به بمعنى أن تفهم طبائع الأوائل وعاداتهم وأفعالهم من خلال فهم هذه العوائد. يعني يمكن أن نرجع إليها بحيث نقول كان هذا بطيئا، كان هذا سريعا، كان هذا كذا، هو فعل هذا لميله إلى الملائم، لميله المخالف في الماضي يفعل به. أما الثاني فلا صح أن يقضى به على من تقدم البتة. ليه؟ لأنه ما نقدرش نقول والله الأوائل كانوا لا يلبسون الجلباب المغربي اللي هو معروف اليوم، هذا ما صح. أو كانوا لا يلبسون الطربوش اللي هو كان معروف في مصر في النصف الأول من القرن، في النصف الثاني من القرن 19 والنصف الأول من القرن 20، أو اللي كانوا لا يلبسون الجينز أو البدل. يعني هذا أمور لا صح أن نحكم بها على المتقدمين لأنها من الصنف الثاني من العوائد التي تختلف. وهذا إيش فائدة هذا الباب؟ وأتكلم يعني هو بيقول كلام بعد ذلك كلام مفهوم، ولكن ما فائدة هذا الكلام؟ الفائدة فيه هو في موضوع هذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون. يعني قضاء على ما كان عليه الأولون من حيث معرفة، يعني نتحدث نحن على ما كان عليه السلف، نتحدث إلى أقضيات الأولين، نتحدث عن القياس، نتحدث عن أمور كثيرة بنستعملها. هل يمكن القياس على ما يجري مجرى العوائد من الصنف الأول؟ لا، ما لا صح. هل يمكن أن نستخدم نقول والله هذا ما جرى عليه السلف في هذا الكلام، يعني فنحسنه الآن وهو ليس بحسن الآن، فنرغم الناس والعامة والمجتمعات عليه؟ لا يصح. فهذا هو الباب اللي بيتكلم عليه، وهذا في غاية من الأهمية. لأن الظاهرية من ناحية، حين نقول عن الظاهرية هذه ملحوظة أخرى، أنني كذلك يعني أني لاحظت وقد أقع أنا في هذا في بعض الأحيان وكلنا يقع فيه، أننا نصف العوام بالظاهرية. العوام لا يطلق عليهم ظاهرية، لأن الظاهرية مذهب فقهي له أصول تراعى، يعني يراعيها أهل الظاهري ويأخذون بها ويستخدمون أدلة شرعية معينة ويلحقون ما لا يستخدمون بأدلة شرعية إيش يقرون بها. فالظاهرية هنا ما هي ظاهريات العوام؟ ظاهريات العوام هذه هي مجرد اتباع، المقصود بها اتباع ظاهر النص، فهي ليست الظاهرية الفقهية، واتباع ظاهر النص أو ما يبدو من ظاهره بدون يعني الرجوع قاعدة أو كذا. فهنا لما يأتي الناس ويقول والله العوام يأتوا بهذه الظاهرية غير الفقهية ويقول والله هذا ما كان عليه السلف، كانوا يلبسون كذا وكانوا يفعلون كذا، نقول يا أخي هذه أمور يعني يختلف فيها الناس. يعني النهاردة إحنا مثلا إلا ما نص، زي هو بيتكلم بعد، يعني أعتقد هو بيشير إلى هذا بعد قليل، إنه إذا وجدنا أن هناك نص معين يستثني هذا من هذه العوائد ويرجعها إلى شكل معين من الأشكال، هذا هو ما يمكن أن نرجع إليه ونعود إليه. أما غير ذلك فهذا النوع من العوائد لا ينطبق على الأولين إطلاقا. مثلا الإنسان يلبس هذا البنطال بينزل إلى لا يتجاوز الإيش الكعبين ولا يعني ينجر على الأرض. ليش؟ لأن هناك في نص في ذلك. فإذا كان لا نقول والله إنه كانوا يلبسون دائما اللي هو إلى نصف الساق،

النجس بأن الإنسان يركع مثلا في عمله أو كذا فيغسل الركبتين لأنه فيهم نجاسة، لكن لا تغسل الركبتين. فالتوسع هنا ليس في هذا. كذلك يقول أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دينا واحدا، كما نصب على التوسعة في العادات أدلة لا يوقف معها للمنصوص دون ما شبهه وقربه وجمعه في المعنى المفهوم من الأصل النصوص عليه. إذن هنا هتجد أن الشارع في العادات الأمور اللي نص عليها هي في حد ذاتها تجد فيها دليل التوسع، إمكانية التوسع. أما العبادات فلا تجد فيها دليل التوسع. كذلك مثلا فإن المناسب فيها معدود عندهم فيما لا نظير له. المناسب اللي هو إيه؟ اللي هو إذا تذكرنا في أصول الفقه اللي هو الوصف المناسب الذي يبنى عليه الحكم بالمصلحة، اللي هي العلة في بناء العلة في القياس وفي المصلحة. فالوصف المناسب ففي العبادات الوصف المناسب ليس له نظير، هو في العبادة الوحيدة هذه لا يحمل على عبادة على أمر آخر. شوف وضرب هنا طبعا أمثلة قول صلى الله عليه وسلم سهى فسجد. فالإنسان مش كل ما يسهو في أمر مثلا كان مفروض أروح أكلم صديقي أو أخي فأسهو فأسجد، هذا ما هو، هذا لا يحمل عليها لأن العلة هنا علة غير غير غير غير متعدية. فالمناسب هنا لا نظير له. وهكذا. ثم يقول أن وجوه التعبدات في أزمة الفترات لم يهتدي إليها العقلاء اهتدائهم لوجوه معاني العادات. فالعقلاء تجد في وهذا أمر مهم جدا أنك تجد عند غياب النص، عند غياب النصوص نجد أن الناس عادة وأهل الفترات أو في الأماكن التي لا توارى رجال العلم بالفروع أو في حتى في الأماكن حتى الآن قد يحمل عليها، هذا على خلاف في موضوع بلوغ الحجة وعدم بلوغ الحجة كيفيته وكذا في هذا الباب من أبواب الأهلية، هذا قد يكون أن التعبدات لا يحاكم عليها الإنسان ولا يطالب بها إلا إذا عرفها عينا. أما العادات فقد وصل إليها دائما، كان إنقاذ الغريق حسن، وكان البخل وعدم التفضل على الناس بفضل الأمور قبيح، هذا كان على الدوام، كان هذا، كانت الشجاعة ممدوحة وكان الجبن مذموم وهكذا. فهذه الأمور معروفة. فإذا ثبت هذا لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد ما حده الشرع معنى التعبد، ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه أولى بالصواب وأجرى على طريقة السلف الصالح. وهو رأي مالك رحمه الله إذ لم يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط النية والماء المطلق وإن حصل النظافة بغير ذلك، وامتنع من إقامة غير التكبير مقامه والتسليم كذلك، ومنع من إقرار القيم في الزكاة، واقتصر على مجرد العدد في الكفارات. طبعا هذا على رأي إقرار القيم في الزكاة، على رأي أن الزكاة من أحكام العبادات، لأن هناك من رأى فيها وجه من أوجه العادات لأن هي تتعلق بالمال وكذا، واقتصر على مجرد العدد في الكفارات. وكذلك قد يكون بعض الفقهاء اعتبروا في هذا في مجرد العدد أنه قد يكون هناك وجه من أوجه التعذير فتزيد أو تنقص أو كذا في بعض الحالات، لأن الأمر يتعلق بعادة معينة وهي موضوع الزجر، والزجر ممكن أن يكون يعني يتعدى فيه الإنسان إلى غير ذلك من مبالغاته الشديدة في العبادات. فهو الشاب يتحدث عن موضوع قال المبالغة في الشدة، مبالغات الشديدة تقتضي الاقتصار على محض المنصوص عليه، فيجد أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد أصلا يبنى عليه وركنا يلجأ إليه. يعني طبعا هذا مع أن مالك من الأئمة كما تعلمون، طبعا بالنسبة للإخوة خاصة المغاربة وكذا، مالك له أراء هو يعني يجمع بين الرأي والحديث، ولهذا

فهو ألحق الحدود في الحقيقة يعني هو ألحق الحدود هنا بمفهوم التعبد يا إخوة. يا رغم أن الحدود من أعمال العادات لأنها تجري في العادات، لكن شوف إزاي هنا هو ألحقها بنفس الأوصاف أن لا يلتفت فيها إلى المعاني. طب ما التفت إلى المعاني، هذه من العبادات. قال نعم هي من العبادات. ليش؟ لأن هي لأن فيها نصا، فهو ألحق بما فيه النص الواضح الصريح. إذا ما جاء فيه نص واضح صريح لا يلتفت كذلك فيه إلى المعنى إلا إلى المعنى كالحكمة اللي هو الوصف المناسب المناسب، لكن لا يبنى عليه. وقد يكون الوصف زي ما ذكرنا، قد يكون اللي هو الوصف الملائم، قد يكون وصف ملائم لكن ما هوش مناسب لإقامة الإيش الإيش العلة ولا تتعدى فيه العلة. فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسبابا معلومة لا تتعدى. وإلى هذا المعنى يشير أصل سد الذرائع. شوف سد الذرائع يشير يعني ليش؟ لأن هذه هو قال لأن سد الذرائع التي منع الشارع لأشياء معينة لجرها إلى منهي عنه والتوسل بها إليه، لأن هذه القاعدة تلتئم وتتناسب تماما وسبب مع وهو وضع ضبط وجوه المصالح خشية الانتشار وتعزز جوع الأصل الشرعي. شوف فهو أرجع سد الذرائع إلى هذه النقطة التي يتحدث فيها، وهي أنه يجب ضبط يجب ضبط المعنى أو ضبط الأمر بعدم التوسع فيه إذا كان فيه نصا حتى لا يختلف فيه النظر ويلتبس على الناس ثم لا ينضبط ولا يمكن أصل الرجوع إلى شيء فيه. النظر إلى سد الذرائع هنا يقول نظر من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا تبعناه كما في مذهب مالك مثلا، مع أن كثيرا من التكليفات ثابتة كونها موكولة إلى أمانة المكلف، فعلى هذا لا ينبغي أن يلتفت منه إلا إلى المنصوص عليه. فهذا نظر إلى سد الذرائع. يعني سد الذرائع هنا في بعض الأمور قد يقال إن والله الأمر مثال مثلا النظر، وهذا المثال ممكن يوصل لي من عدة نواحي. مثلا شدة المرض ذريعة إلى مثلا الموت أو إلى المشقة، وجود المشقة، أو مثلا الوضوء بالماء البارد سبب في المشقة ويؤدي إلى المرض، فإحنا نقول والله يمتنع، ولكن هذا يرجع إلى المكلف في نفسه. طبعا إحنا المطلوب رفع المشقة، شوف، وأي شيء ذريعة إلى هذه المشقة بنرفعه، فبيمنع سدا للذرائع لأنه بيؤدي إلى المفسدة. ولكن قد يطلق هنا هذا المعنى اللي هو بيشير إليه من أنه موكولة إلى أمانة المكلف، من حيث أنه المكلف أمين على نفسه، فإذا وجد أن درجة البرودة لا تؤذيه أو لا كذا فبيرجع إلى هذا ونظر من جهة أن له ضوابط قريبة المأخذ وإن انتشرت فروعه، وقد فهم من الشرع التفات إلى كليه فليجرى بحسب الإمكان في مظانه. وهذا النظر طبعا هذا يرجعنا إلى موضوع المصلحة المرسلة، إن له ضوابط قريبة المأخذ وإن انتشرت فروعه، وقد فهم من الشرع الالتفات إلى كليه. الشرع التفت إلى المعنى الكلي زي مثلا الضرر، وقوع الضرر، والضوابط موجودة، فالضوابط اللي جاءت من النصوص موجودة، ففي هذه الحالة فهو من شعر ثلاثة كلية فليجرى بحسب الإمكان في مظانه، يعني لا تحمله إلى أمور أخرى لا يقع عليها الحكم الذي أتى من باب سد الذرائع لا يرجع إليه، إلا إذا كان لاحظنا أن له ضوابط قريبة المأخذ وأن الشارع التفت إلى إيش إلى كلية. فهنا هو بيحاول أن يضبط